بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لللفظ ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المنهج العام لأهل السنة والجماعة، وهو إثبات الأسماء والصفات، وذكر أن مسلكهم في هذا هو الاستدلال لهذا الباب بما جاء في الكتاب والسنة دون التعرض لهذه النصوص بتحريف أو تبديل أو تعطيل، وأنهم يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على وجه الحقيقة ولا يدعون أنها مؤولة وأن لها معاني غير ما دلت عليه. ثم ذكر من الأدلة الدالة على إثبات الصفات ما ورد في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وبعد أن ذكر الأدلة على إثبات هذه الصفة والتي سبق أن علقنا عليها في الدرس الماضي، قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. إذن هذا المنهج هو منهج متبع كما ذكرنا في صفة اليدين الأدلة وإثبات اليدين لله عز وجل على وجه الحقيقة، وأن هذه اليد المضافة لله ليست مجازية كما يقول المعطلة، وليست هي شبيهة بأيدي المخلوقين كما يقول المشبهة، وإنما هي يد تليق بجلاله وبعظمته. قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. هذا منهج عام في كل الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل يثبتونها لله عز وجل، ووردت به الأخبار الصحاح. ووردت به الأخبار الصحاح أي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتونه، وليس المقصود أنهم لا يثبتون إلا ما دل عليه الكتاب والسنة بمجموعهما، بل إنهم يثبتون كل ما دل عليه الكتاب على وجه الانفراد وما دلت عليه السنة على وجه الانفراد، وكذا من باب أولى ما اجتمع الكتاب والسنة على إثباته. ثم بدأ يمثل لهذه الصفات، قال: من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة، هذه كلها من الصفات الذاتية. كل ما ذكر ومثل به في هذا الموطن كله من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، وهي صفة السمع وصفة البصر صفة العين والوجه والعلم والقدرة والقوة والعزة والعظمة، كل هذه من الصفات الذاتية. وضابط الصفة الذاتية هي التي تثبت لله عز وجل وتكون ملازمة للذات لا تنفك عنها. وذكر العلماء من ضابطها أن نفيها يدل على النقص، فلا تجد في النصوص أنه ينفى عن الله عز وجل صفة السمع أو البصر أو صفة الوجه أو العلم أو القدرة أو القوة أو العزة أو العظمة أو الجود، كل هذه من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله عز وجل. ولكن قد يأتي في النصوص أن الله عز وجل يعرض عن بعض الكافرين وعن بعض من استوجب العقوبة فلا يسمع لهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهذا يكون متعلق بالصفة الذاتية بالصفة الفعلية من صفة البصر، وهو أنه إن شاء أن يعرض عمن شاء من خلقه أعرض عنهم فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم. ولهذا السمع وكذلك البصر يأتيان بمعنى الصفة الفعلية، مثل يعني ما جاء في صفة السمع في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة عندما يشفع ويسجد تحت العرش يقال له ارفع رأسك محمد وقل يسمع وسل تعطى، فعند ذلك يستجيب الله عز وجل. فالسماع هنا بمعنى الإجابة، وهذا ما يدل عليه قول المصلي في صلاة سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب له وأثابه على هذا. وأما السمع الذي هو إدراك المسموعات وكون الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وما يلفظ من لفظ إلا والله يسمعه، فهذه صفة ذاتية، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذا من سماع الله عز وجل لكل الألفاظ ولكل الكلام. كذلك البصر، فإن الله عز وجل يرى كل شيء ولا تخفى عليه خافية، ولهذا قال السلف في رؤيته أنه يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. ومن لطفه أنه يرى ما يخفى علينا وما يدب على أيدينا وعلى آنيتنا مما يقال أنه لا يرى بالعين المجردة، وإنما يراه الناس الآن عن طريق المكبرات التي تكبر هذه الأجسام آلاف المرات فيرونها، والله عز وجل فوق عرشه يرى هذه المخلوقات ويعلم حالها ويعلم كل سكناتها وحركاتها. هذا من لطف الله عز وجل، فهو لطيف في سمعه لطيف في بصره لطيف في رحمته، فهو مع عظمته لطيف لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، وهذا من عظمته، فإنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء. لكن إذا تعلق السمع بمعنى الإجابة، لأن السمع قد يطلق بمعنى الإجابة كما يقال فلان يسمع كلامه وفلان لا يسمع كلامه، المقصود أنه يعطى ويستجاب له، فإذا كان السمع بمعنى هذا فإن الله قد يستجيب لبعض العباد وقد يمنع بعض العباد عقوبة لهم، وإلا فهذه الصفات كلها من الصفات الذاتية، مثل صفة العين صفة الوجه صفة اليد صفة القدم، كل هذه صفات ذاتية ثابتة لله عز وجل. كذلك العلم صفة ذاتية لا ينفع عن الله عز وجل العلم، بل هو ثابت له في كل وقت ولا ينفع عنه بحال، ونفي العلم نقص، وهذا بإجماع العقلاء، من انتفى عنه العلم وصف بالجهل، والله منزه عما يضاد العلم، بل إنه متصف بالعلم كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه محيط بكل شيء منذ أن خلق الخليقة وقبل أن يخلقهم، وهو عليم بهم، يعلم ما سيكونون عليه قبل خلقهم ب50,000 سنة وقبل ذلك، ولا يخفى عليه شيء. ويوم القيامة ينبئهم بما عملوا وما فعلوا، وهو لا يحتاج أن يذكر، فلا ينسى ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. فعلمه محيط بكل شيء. ومعلوم أن العلم عند الناس ينسي بعضه بعضا، ولهذا كان بعض العلماء يحرص أن لا يسمع كلام الناس حتى لا يؤثر في علمه وفي حفظه، كما كان الإمام الشافعي ينقل عنه أنه إذا دخل السوق أغلق أذنيه حتى لا يسمع كلام السوقة فيعلق بذهنه ويشغله عن العلم. فهذا في حق المخلوق. أما رب العالمين فلا يخفى عليه شيء، وهو مع اتساع علمه فلا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيء. وكذلك صفة القوة، وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو القوي العزيز وله القوة المطلقة، ولا يعجز عن شيء ولا يثقله شيء. ومن عظمته ومن قوته وعزته أنه أن خلقه بالكلام، يخلق بالكلام. ولهذا الناس الآن يقولون العبرة بالأفعال ليس بالكلام، لأن الكلام يسهل على كل إنسان، كل إنسان يستطيع أن يتكلم قل سأفعل وأفعل. ولهذا رب العالمين من عظمته أن خلقه بالكلام، إذا أمر مخلوقا موجودا بأن يعدم، عدم بقول الله عز وجل بكلمة له، وإذا خاطب المعدوم بكلمة كن وجد وكان. وهذا من عظمته. ولهذا كما خلقهم وهو قادر على خلقهم، هو قادر على إفنائهم في لحظة واحدة. كل المخلوقات لا تثقله، يبعثهم يوم القيامة كنفس واحدة، يكلمهم كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، في صعيد واحد يكلم كل إنسان بما يناسب حاله. ومعلوم أن المتكلم إذا كلم مخاطب شغله كلام مخاطب عن آخر، وهذا مما يدل على عظم المباينة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. ولهذا تلاحظ الآن من عظمة الله الخلق في أصقاع الأرض كل يتوجه إلى الله في ساعة واحدة بلغة ومطالب، هذا يتكلم بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته، وأصواتهم ترتفع في لحظة واحدة، لا يخفى على الله عز وجل منها شيء، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يشغله مخلوق عن آخر. هذا من عظمة الله. انظر إلى وقوف الناس في صعيد عرفة، الكل يرفع يديه ويدعو، ولا يختلط عليه صوت بصوت، ولا يخفى عليه صوت، ولا يثقله أن يسمع كلامهم كلهم في لحظة واحدة ويجيبه. هذا من عظمته. فهو القوي في كل ما هو متصف به من صفات الكمال، فله القوة في ذاته، وله القوة في صفاته، وله القوة في أفعاله، وكذلك القدرة، فهو على كل شيء قدير، كما أنه بكل شيء عليم، فهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء. ما الخلق إلا خلقه، خلقهم وهو قادر عليهم، وما بهم من قوة وقدرة فهي من الله، هو الذي وهبها، وهو الذي قادر أن ينزع ما بهم من قوى وما بهم من ملك وما بهم من جاه وما بهم من صحة وما بهم من علم وما بهم من مال وغنى، هو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يقبض ويخلق، فهو على كل شيء قدير. ولهذا المخلوقات كلها تسير بتسخير الله عز وجل، لا تخرج عن أمره الكوني طرفة عين، لا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن. لكن الله بحكمته أعطى الإنس والجن لما حملهم هذه الأمانة فتحملوها، أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، وإلا فكل المخلوقات المسخرة لا تستطيع أن تعصي الله طرفة عين. ولو شاء الله أن يمنع الإنس والجن أن يعصوه طرفة عين ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولكنه بحكمته أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو الذي أعطاهم القدرة، فلا يعصى إلا بإرادته ولا يطاع إلا بإرادته وأمره، ولكن لا نقول أنه لا يعصى بأمره لأنه ما أمر بالمعصية، ولكن نقول لا يعصى إلا بإرادته. أي إرادة؟ الإرادة الكونية. وأما الطاعة فهي متعلقة بإرادته الشرعية، وإذا وقعت تعلقت بالإرادة الكونية وهي متعلقة بأمره ومحبته. والعزة أيضا هي من الصفات الذاتية، فهو العزيز المنيع الذي لا يغلب، والذي ليس له ند ولا كفء ولا نظير ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره، فهو العزيز. وصفة العزة من الصفات الذاتية الثابتة له. أيضا من صفاته العظيم، وهو العلي العظيم، هو عظيم في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، عظيم في علمه، عظيم في قدرته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، له العظمة المطلقة. كل هذه من الصفات الذاتية نثبتها لله كما دلت عليها النصوص، ونعلم معانيها، ونعلم هذه المعاني من لغة العرب لهذه الألفاظ. ثم بعد أن مثل بطائفة من الصفات الذاتية أخذ يمثل ببعض الصفات الفعلية، قال: والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. هذه طائفة من الصفات الفعلية. ولاحظ هنا دقة المصنف في أنه لما مثل بطائفة كبيرة من الصفات، وقدم الصفات الذاتية مرتبة ولم يخلط بينها وبين الصفات الفعلية، ثم لما فرغ منها سرد بعض الصفات الفعلية. هذا دليل على دقتهم في التصنيف، مع أنه لم ينبه على أن هذه صفات ذاتية وهذه فعلية، لكن من يعرف هذه الصفات وأقسامها يعلم أن ما ذكره في القسم الأول هو من قبيل الصفات الذاتية، وأن ما ذكره بعد ذلك هو من قبيل الصفات الفعلية. الإرادة والمشيئة، إرادة هي متعلقة بصفاته الفعلية، لأن الإرادة إرادته عز وجل للشيء متعلق بمشيئته، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعال لما يريد، فهو كما أنه فعال لما يريد، لكن وجود هذه المخلوقات لا توجد إلا بإرادته، فما شاء الله أن يخلقه خلقه، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا أراد أن يخلق خلق بكلمة كن. فالإرادة من الصفات الفعلية، وهي على قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه فعله بنفسه وهي نافذة في خلقه، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن إرادته الكونية، وهناك إرادة شرعية متعلقة بالدين والشرع، وهذه هي التي أراد الله من جميع الإنس والجن أن يطيعوه وأن يعبدوه وأن يوحدوه، لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع أطاع بإذنه وأمره، ومن عصى عصى بإرادته، فلا قدرة لهم على معصية ولا على طاعة إلا بإرادته والمشيئة. وأيضا من الصفات الفعلية المشيئة، والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة مرادفة للقسم الثاني من الإرادة، وهي الإرادة الكونية، فالمشيئة مطابقة للإرادة الكونية. ولهذا تلاحظ أن المشيئة لم تنقسم إلى قسمين، لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، ولهذا المشيئة هي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة ليس كل ما أراده الله يكون إذا تعلقت بالإرادة الشرعية، لأنه أراد من أبي جهل الإيمان فلم يقع، وأما إرادته الكونية فكل ما أراده كونا لابد أن يقع، فأراد من أبي بكر الإيمان فوقع، وأراد من أبي جهل الكفر فوقع، وإن كان أراد منهم الإيمان لكن منهم من أراد الله هدايته كونا وهو أبو بكر فآمن، ومنهم من لم يرد هدايته كونا لعلمه به وهو أعلم بعباده وأعلم بقلوبهم وأعلم بما يصلح لهذا الدين مما لا يصلح له، فهدى الله لهذا أبا بكر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع من الهداية الكفار لسابق علمه بهم ولما اقترفت أيديهم، فكان هذا متعلق بحكمته مع إرادته. إذن المشيئة هي مرادفة للإرادة الكونية، ولهذا يفرق العلماء في باب القسم على من أقسم على شيء وقال أفعل كذا إن شاء الله، فإنه لا يحنث، لأنه إن لم يفعل نعلم أن الله لم يشأ أن يفعل فلا يحنث، لكن لو قال أفعل كذا إن أراد الله، فإذا أقسم على شيء متعلق بالإرادة الشرعية وقال مثلا يعني أفعل كذا مما يتعلق بالإرادة الشرعية إذا أراد الله، قال أفعل كذا أصل الرحم إن أراد الله ذلك، فإنه إن لم يفعل يحنث، لأن الله أراد صلة الرحم شرعا. وأما إذا تعلق هذا بالإرادة الكونية فيكون الحكم فيها كالحكم في تعليق الأمر على المشيئة. فهذا هو الفرق بين الإرادة والمشيئة، كثير من الناس يخلط بين الإرادتين، بين الإرادة والمشيئة، فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول والكلام، القول وهو من الصفات الفعلية، والكلام وهما متقاربان في المعنى، فإن القول هو بمعنى الكلام، ولهذا يطلق كثيرا إثبات صفة الكلام لله عز وجل بأحد هذين اللفظين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، القول والحديث والكلام كلها متقاربة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضيف القول والكلام والحديث كلها أضيفت لله عز وجل، وكذا النداء، كل هذه من أفراد الكلام، من أفراد صفة الكلام. سيأتي التنبيه على هذه الصفة وعلى بعض المسائل المتعلقة بها. والرضا وهو أيضا من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، الرضا رضا الله عز وجل عمن أطاعه، والسخط وهو قريب من الغضب، فإن الله يسخط على من اقترف المعاصي والذنوب، فكما أنه يرضى عن المؤمنين وعن خيار المؤمنين فإنه يسخط على من عصاه. وكل هذه من الصفات الفعلية. وأهل السنة يثبتون أن كل من الرضا والسخط والمحبة والغضب والبغض كلها صفات فعلية لله عز وجل، وأنه لكل صفة من هذه الصفات موجب وحكمة. فإذا أطاع الإنسان الله رضي عنه وأحبه، وإذا عصاه فإنه يستحق العقوبة، وقد يوجب هذا سخط الله عز وجل، كما قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، وهذا خلافا لمن يدعي أن هذه صفات قديمة كما يقول الأشاعر والكلابية أنها صفات قديمة، وأن الله لا يزال يرضى عن المؤمنين قبل أن يؤمنوا، وأن الله لا يزال يسخط على المؤمن الذي يعمل بالصالحات إذا علم الله منه أنه يموت على غير الإيمان. هذا غير صحيح، فإن الأمر كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما دام أنه مطيع مستقيم على طاعة الله فإن الله يحبه، فإذا غير ما بنفسه غير الله عليه. فلربما كان اليوم محبوبا لله فيسخط الله فيصبح والله عز وجل ساخط عليه والعياذ بالله. فهذا دليل على أن هذه الصفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل. كذلك الحب والبغض، فإن الله يحب ويبغض، كما جاء في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمتى جاءت المحبة ومتى حصلت؟ بعد فعل الطاعات. فهذا دليل على أن هذا متعلق بمشيئته، المحبة والغضب والبغض والفرح والضحك كلها ثابتة لله عز وجل، كما جاء في الحديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وكذلك جاء في الحديث: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل كلاهما الجنة. كل هذه صفات ثابتة لله متعلقة بمشيئته، لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما ينبغي التنزه عن التشبيه وعن الخطرات وعن الأوهام الباطلة. عندما تسمع هذه الصفات يتخيل بعض الناس ضحك المخلوق أو فرح المخلوق أو غضب المخلوق فيشبه بنفسه وإن لم يصرح. فيجب علينا دائما أن ننزه الله عن المشابهة، وكما أنه لا شبيه له في ذاته، ولا يمكن الآن لأحد منا أن يحدث نفسه أن وجود الله عز وجل كوجود المخلوق أو أن ذاته كذات المخلوق. فكذلك إذا سمعت الصفات فيجب أن تعتقد فيها ما تعتقد في الذات وفي الوجود، أن أسماءه وصفاته ليست كأسماء وصفات المخلوقين، كما أن وجوده وذاته ليست كوجود المخلوقين وذواتهم. ولهذا الناس يدركون بعض المباينة العظيمة في بعض الصفات دون تكلف، مثل القدرة. ما أحد الآن يتصور أنك عندما تصف إنسان بأنه قادر أنك تشبه قدرته بقدرة الله، لأنهم يعلمون ضعف المخلوق وقدرة الخالق على كل شيء. لكن قد تنقدح المشابهة في بعض الصفات. فهذه نماذج وأمثلة ذكرها المصنف للتنبيه على أن أهل السنة يثبتون كل ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لله عز وجل، ولا يتعمقون فيها تعمق المتأولين لها المخرجين لها عن معانيها، ولا أيضا يسلكون مسالك المشبهة الذين يشبهون بصفات المخلوقين. ولهذا قال بعد أن ذكر أنهم يثبتون هذه الصفات: من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. هذه مسألة لا بد منها، وهو نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. فكما نثبت لله عز وجل هذه الصفات يجب علينا أن ننفي المشابهة بينه وبين المخلوق، فإنه لا وجه للمقارنة ولا للمشابهة. فكما أنه بذاته لا يشبه ذوات المخلوقين فكذلك هو في أسمائه وصفاته. قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه. هذا باب توقيفي. أهل السنة لا يزيدون شيئا من الصفات ولا ينقصون منها شيئا ولا يتكلفون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يزيدون بعض الحروف أو يفسرون الألفاظ على غير معانيها، يثبتونها كما جاءت، لا يشبهون بصفات المخلوقين ولا يعطلونها ويقولون نحن نعتقد أن هذه معاني مجازية وأن المقصود ليس هو إثبات الصفات، بل يثبتونها لله عز وجل دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تشبيه من غير زيادة عليه، التزام بالنص. وهذا الباب توقيفي من جهتين، من جهة أنه لا إثبات في هذا الباب إلا لما دل عليه النص، ولا نفي أيضا إلا لما دل عليه النص. فنحن لا نتكلف أيضا فنقول ننفي عن الله كذا وكذا وكذا إلا ما دلت الأدلة على إثباته، ما دلت الأدلة على إثباته أثبتنا، ما دلت الأدلة على نفيه نفينا. ولكن لدينا قاعدة عامة، وهو أن كل صفة كمال ثابتة للمخلوق من غير شك فثبوتها للخالق من باب أولى، وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فتنزه الخالق عنها من باب أولى. ولهذا كل صفة كمال وجدت في المخلوقين فهو متصف بها على وجه الكمال من جهتين، من جهة أنه هو الخالق وهو أكمل من المخلوق فإن الخالق أكمل من المخلوق، ومن جهة أنه هو الخالق الذي خلق هذه الصفة في المخلوقين فالخالق أولى بما خلق من صفات الكمال في خلقه، ولكن كماله ليس ككمالهم، فلهم من الكمال بقدر حالهم وله من الكمال بقدر عظمته وجلاله. قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. هذه المعاني دائما يذكرها الأئمة في منهج إثبات أهل السنة للصفات، لا يتعرضون لها بشيء من التشبيه أو التكييف أو التمثيل، ولا يتعرضون لها بشيء من التعطيل أو التغيير أو التبديل، بل يثبتون هذه لله عز وجل كما دلت عليها النصوص. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، هذه مسألة مهمة جدا، فإن بعض الناس يركب الصعاب ويدعي المكابرة في أنه لا يعرف معاني هذه الصفات، وهذا مسلك للمفوضة الذين يقولون نحن لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا اليد ولا القدم، لأنه لما عطل المعطلة وشبه المشبهة زعم هؤلاء أن المسلك الصحيح في باب الصفات أن نعرض عنها بالكلية ولا نتأمل في معانيها ونقول الله أعلم بما أراد منها، فنحن لا نعلم معنى استواء ولا نزول ولا نعلم معنى لليد ولا للقدم ولا للوجه، وهذا باطل، فإن نعلم هذه الألفاظ من لغة العرب، نعلم معنى الاستواء، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وعندما نسمع يد الله فوق أيديهم هل نقول يد الله لا نعلم معناها وأيديهم نعلم معناها؟ هذا لفظ واحد أضيف مرة لله وأضيف للمخلوق، وهذا دليل على وجود القدر المشترك، لكن لما أضيفت الصفة لله كانت تليق بجلاله، ولما أضيفت للمخلوق فهي تليق بحاله. فلا إزالة للفظ الخبر عما تعرف العرب، ولكن أيضا ينبغي التنبيه على أن ما هو موجود الآن في كثير من المعاجم من تفسير بعض هذه الألفاظ ليس هذا هو المعنى الذي تعرفه العرب، مثل ما نجد الآن في كتب المعاجم أن الغضب هو غليان الدم في العروق، وأن المحبة هي ميل النفس إلى محبوب، وغيرها من تفسيرهم لهذه الصفات. ففي الحقيقة أن هؤلاء العلماء وهم من المتأخرين عن الأئمة وعن العرب الذين تلفظوا بهذه الألفاظ، لما جاءوا وأرادوا أن يفسروا هذه الألفاظ فسروها بما عرفوا من صفات المخلوقين، بل إنهم يفسرونها ببعض لوازم صفات المخلوق، مثل قولهم إن الغضب غليان الدم في العروق. ليس الغضب هو غليان الدم حتى في صفة المخلوق، وإنما الغضب صفة معروفة، لكن من لوازمه غليان الدم في العروق بالنسبة للمخلوق. لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا اللازم هو لازم لكل من اتصف بصفة الغضب، ولهذا تجد بعض الناس يغضب ولا يحصل له هذا الأمر، وإنما تجد أن غضبه لا يخرجه عن اتزانه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يحصل له يعني ما يدل على الغضب وهو احمرار الوجه، ولكن هذا الغضب لا يخرجه عن حكمته وعن تمام إدراكه، بخلاف بعض الناس إذا غضب لا يدري ما يقول، ولربما قال بعض من يغضب الكلمات التي هي أشبه ما تكون بكلام المجانين، فعند ذلك يرجع ويقول أنا لا أدري ما قلت. ومعلوم أن صفة الغضب لله عز وجل هي صفة كمال، بل الغضب الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو من صفات الكمال اللائق بالبشر، فإنه لا يغضب إلا عندما تنتهك محارم الله، ولا يغضب لنفسه، وهذا هو الكمال في الغضب بالنسبة للمخلوق، أن يغضب لله لا يغضب لنفسه. وأما ما يتصف الله عز وجل به من هذه الصفة فهو مرجعه إلى أعظم حكمة، وهو إن الله عز وجل يغضب عندما تنتهك محارمه، وعندما يقع الناس في أسباب سخطه فيغضب، ولكن غضبه ليس كغضبه. ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى أن عندما نقول ما تعرفه العرب أو ما هو معروف في لغة العرب، ليس بالضرورة أن يكون الآن هو ما هو موجود في المعاجم، وهذا يعرفه من عرف لغة العرب. فكما أنك تجد في كتب التفسير أخطاء، وتجد في كتب الفقه أخطاء، وتجد في كثير من المصنفات في أنواع العلوم أخطاء، كذلك في هذه الكتب وفي هذه المعاجم التي صنفت في معاني كلام العرب أخطاء. لكن الغضب هو صفة، يعني لا تفسر بغير ما دل عليه هذا اللفظ، وكذلك المحبة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في المحبة قال تفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما، معروفة كل إنسان يعرف المحبة، فلو أردت أن تفسرها لربما زدت الناس إيهاما. مثل الآن لو أراد إنسان أن يفسر الماء، الماء معروف، ولهذا يقولون الواضح لا يوضح والبين لا يفسر، فلو جاء إنسان قال هو سائل شفاف وأخذ يصفه لربما توهم الناس من وصفه شيئا غيره هذه الحقيقة. فالمحبة معلومة، والغضب معلوم، والاستواء معلوم، وهذه الصفات معلومة عند أهل اللغة، هذا الذي دلت عليه لغة العرب. فإذا أضيف هذا المعنى لكل موصوف أصبح له من هذه الصفة ما يليق به. قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، يعني الأصل في هذه الألفاظ أنها وضعت لمعاني، ولهذا يقول العلماء هذا في الوضع اللغوي وفي الوضع الشرعي، أنهم كما يقولون الألفاظ قوالب المعاني، هذه الألفاظ جعلت لمعاني، وضعت لمعاني. فالعربي وضع الاستواء لمعنى، ووضع النزول لمعنى، فلا يجوز لنا أن نخرج هذه الألفاظ عن معانيها، بل نثبتها كما هي معروفة من كلام العرب. قال ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل. هذا تفسير للإزالة، إنه قال ولا إزالة، أي أن أهل السنة لا يسلكون هذا المسلك. وفي الحقيقة أن هذا المسلك وهو إزالة اللفظ عن معناه هو مسلك لبعض المعطلين. وهذه المسالك وهي مسالك إزالة اللفظ يعني عن معناه ذكر بعض أنواعها، قال بتأويل منكر يستنكر، بتأويل منكر يستنكر. والتأويل يسميه أهل الكلام هو صرف اللفظ عن معناه الراجح أو القريب إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه. هذا هو التأويل في كلامه. وفي الحقيقة أن هذا المسلك غير صحيح، وهو أن النصوص يعني تفسر بتفسيرات بعيدة ويقال هذا التأويل. وأنت تلاحظ لمن تأمل وكان له نظر يدرك أن هذا التعريف هو متناقض في أصله، عندما يقال هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. لو دلت القرينة على هذا المعنى لما سمي هذا المعنى المتبادر، لما سمي أن هذا المعنى الذي يفسر به أنه معنى بعيد، بل هو المعنى القريب. ولهذا تلاحظ أن أهل السنة لما فسروا الألفاظ بقرائن في السياق ما قالوا إن هذا التفسير الذي فسرناه وهذا المعنى الذي أثبتناه هو بعيد وهناك معنى قريب. فنحن نقول أن هذه النصوص إما أن توجد فيها قرائن تدل على المعاني فلا نسميها تأويلا، ولا نقول أن هذه المعاني التي دلت عليها بعيدة بل هي قريبة، بل هي قريبة. مثال ذلك في قول الله عز وجل ولتصنع على عيني في خطابه لموسى، أي لتربى على عيني كما قال العلماء. وقول الله عز وجل تجري بأعيننا، هل يوجد عربي سليم الفطرة عندما يسمع كلام الله عز وجل عن السفينة تجري بأعيننا أن اللفظ المتبادر هو أن هناك سفينة تجري داخل العين؟ ما يفهم هذا عربي سليم الفطرة، بل يفهم من عند تجري بأعيننا أي بحفظنا وبكلاءتنا وبمرآنا. ولهذا الناس الآن يقولون في كلامهم يقال فلان تربى على عيني، تربى على عيني، فهل يفهم أن فلان منذ أن ولد وهو فوق عين أبيه يخرج ويدخل ويتحرك، أو أن المقصود أنه نشأ برعاية أبيه وعبر عن الرعاية بالعين؟ هذه المعاني المتبادرة. ولهذا نحن لا نسمي، إذا دل النص على معنى لا نقول أن هذا معنى مصروف عن ظاهره، بل الظاهر هو المتبادر للذهن. ولهذا قولهم صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، لاحظوا هنا إثبات معنيين، معنى قريب وبعيد، فهم يقولون التأويل هو إثبات المعنى البعيد. كيف عرفنا؟ قالوا بقرينة. نقول إذا دلت القرينة فهذا هو المعنى القريب. فهذا التعريف لمن تأمله يدرك أنه متناقض أصلا في أصله. ولهذا السلف لما فسروا بعض هذه الألفاظ بما دلت عليه من القرائن ما سموه تأويلا، وإنما قالوا هو التفسير، إلا أن يراد بالتأويل المعنى المشهور عند المتقدمين وهو بمعنى التفسير فنعم، لكن الكلام في المعنى المشهور عند المتكلمين للتأويل وهو صرف المعنى، صرف اللفظ عن المعنى المتبادل إلى معنى آخر بقرينة. إذن أهل السنة لا يتأولون النصوص ويقولون كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فهو على ظاهره. وكذلك قول الله عز وجل ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، كل هذا على ظاهره، وليس ظاهره أن هناك سفينة تجري في العين، وإنما هناك سفينة تجري بمرأة وبحفظ وكلاءة من الله عز وجل كما قال المفسرون بتأويل ممكن يستنكر. مثل هذه الأشياء التي قلنا، لو قال إنسان الآن تجري بأعيننا أن ظاهره أن السفينة تجري داخل العين فإن هذا منكر ومستنكر. قال ويجرون على الظاهر، أي يجرون هذه الألفاظ على الظاهر، والظاهر هو الذي دل عليه النص كما ذكرنا، لأن النصوص كلها ظاهرها حق، وهذا أصل عظيم. لو قيل أن النصوص أن ظاهرها غير حق وأن الله أراد منا المعنى البعيد للنصوص ولم يرد منا القريب لم يكن هذا يتناسب مع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما كان هذا يتناسب مع قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر وقوله أفلا يتدبرون القرآن. بل لازم هذا أن ظواهر النصوص تدل على الكفر وأن الله أراد منا معاني بعيدة، يخاطبنا بنصوص ويقول لنا لا تعتقدوا ظاهرها واعتقدوا أن لها معان باطلة، ثم لا نجد شيئا في الكتاب والسنة يدلنا على هذه المعاني ولا يعرف لهذه المعاني أن للسلف فيها أثر أو تفسير حتى جاء الفلاسفة والمتكلمون فبينوا للأمة هذه المعاني وما يجب أن تعتقده الأمة في ربها، فيكون هذا من أبعد المحال، ويكون هذا مما يدل على أن الفلاسفة والمتكلمين أنهم أفضل وأهدى في دين الله وفي توحيد الله من المرسلين ومن أصحابه. قال ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، يجرون النصوص على ظاهرها ويكلون علم ما خفي عليهم إلى الله من التكييف وما قصرت عنه عقولهم. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن المصنف يسلك مسلك المفوضة، لأنه قال بعد ذلك ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرف العرب، لاحظت؟ فهذا دليل على أنه يثبت المعاني، لكنه هنا يرد على المؤولة ويبين أن السلف يجرون النصوص على ظاهرها ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. التأويل كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية يطلق على ثلاثة معاني، على معنى التفسير، وهذا المشهور عند المتقدمين من أئمة التفسير كما يقول الطبري قال أهل التأويل، اختلف أهل التأويل، ويطلق على ما تؤول إليه الحقائق. ومن هذا التأويل في الرؤى كما قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فتأويل الرؤيا تفسيرها إما أن تفسر باللفظ وإما أن تقع، فإذا وقعت قيل هذا تأويل رؤيا فلان أو تفسر فتؤول. وكذلك تأويل الأخبار الغيبية وقوعها، ولهذا يقول شيخ الإسلام تأويل ما أخبر الله به عن الأمور المغيبة يوم القيامة هو وقوعها يوم القيامة، فهذا معنى التأويل. فهذا هو التأويل المقصود هنا، أن تأويل الأمور وحقائق الأمور التي تفضي إليها لا يعلمه على وجه التفصيل إلا الله عز وجل. قال كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى، أي يسندون هذا العلم إلى الله عز وجل، لأن هناك علم محجوب عن الناس، وهذا الذي أسند الراسخون في العلم علمه لله عز وجل. وأما العلم الذي يعرفونه من لغة العرب ما قال الراسخون في العلم لا نعلم معنى الاستواء، وما قالوا لا نعلم معنى اليد، وما قالوا لا نعلم معنى القدرة، بل فسروها. وكما قال مجاهد قال عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية فيفسرها. قال ابن مسعود ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم مراده منها، فلو كان الأمر كذلك ما أمر الله بأن نتدبر القرآن وأن نعلم المراد من كلامه. وهذا في قول الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني كل ما يعني هو ظاهر وبين وما هو مشتبه كله من عند الله، ولكن أهل العلم يبينون البين الواضح ويشرحونه للناس، وأما ما خفي عليهم فيسندونه لله عز وجل. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أهل العقول. فالمقصود أن العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل هو الكيفية، كيفية الصفات، وكل ما خفي علينا مما لم نخاطب به ولم نخاطب بمعانيه مثل الحروف المقطعة في بداية السور، فإن هذه لا يعلم العرب لها معاني في كلامهم. ولهذا قال العلماء إنها جاءت للإعجاز، فأئمة التفسير يقولون الله أعلم بما أراد منها، لكن لم يقولوا هذا في الألفاظ المعروفة من الصفات، لا تجد السلف يقولون هذا، وإنما يفسرونها، فيفرق بين معاني الصفات فهذه يعلمها العلماء. وأما إن كون بعض العلماء يخفى عليه لفظ فيقول أنا لا أعلم معنى القدرة اسألوا غيري، فهذا لا يعني التفويض المطلق المذموم، لأن التفويض المطلق أن يقول لا يعلم معنى القدرة إلا الله، فهذا مذموم، لأن القدرة معروفة من كلام العرب. لكن كونه هو تخفى عليه ويخفى عليه هذا المعنى، فكل من خفي عليه شيء من الشرع يقول اسألوا أهل العلم. لكن فرق بين مسلك أهل السنة، إذا خفي على أحدهم شيء قال اسألوا غيري، وبين المفوض الذين يقولون لا يعلم معاني الصفات إلا الله عز وجل ولا يمكن لأحد أن يعلم ذلك، فهذا هو التفويض المذموم. فإذا هناك تفويض ممدوح وهو وقوف العالم عند حدود علمه ويقول فيما لا يعلم لا أعلم، ولكن لا ينفي هذا العلم عن المخلوقين فيقول لا يعلم هذا إلا الله. ولهذا من قال لا يعلم شرع الله إلا الله فقد كذب، لأن دين الله وشرع الله بينه ووضحه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلال. هذا دليل أن العلم هذا مقدور عليه ومعروف، لكن يخفى على بعض الناس. وأما قول من يقول أن هذا الشيء أو معاني الصفات أو شيء من الشرع لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإن هذا معنى يعني باطل، الشرع معلوم، وإن كان الإنسان إذا خفي عليه شيء أسنده إلى غيره وقال اسألوا غيري من أهل العلم. نعم، في أسئلة؟ نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأود التنبيه لأن غدا يعني سنأخذ درس في هذا الكتاب في عقيدة السلف، وذلك لأن الكتاب يعني طويل، وكنا قررنا أن يكون هذا إجازة، ولكن نستفيد من الوقت فيكون يوم الخميس ويوم الجمعة يخصصان هذان اليومان لدراسة هذا الكتاب، ونسأل الله التوفيق. يا أخوان الأسئلة تكتب وتعطى للقارئ، الأسئلة تكتب وتعطى للقارئ. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما معنى القول بأن القرآن قديم، وهل هذا صحيح أو لا؟ هذا ليس من معتقد أهل السنة، وإنما هو معتقد الأشاعرة وبعض من يقول إن صفات الله كلها قديمة، بناء على الشبهة أنه ليس من صفات الله عز وجل ما يتعلق بمشيئته، هذا كلام باطل. فإن القرآن لا يقال أنه قديم، ولكن الكلام القرآن هو من كلام الله، وكلام الله عز وجل باعتبار نوعه فهو قديم، فإن الله عز وجل متصف بصفة الكلام في الأزل وهو مستحق لهذه الصفة،